وعلى هذا يحمل حديث ابن عباس قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يلبي وهو يقول لبيك اللهم عن شبرمة، فقال عليه الصلاة والسلام من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي، أخ لي أو قريب لي. فأقره عليه الصلاة والسلام على حجته عن هذا شبرمة، ولكن لحكمة يريدها الله لقد فات الراوي لهذا الحديث ابن عباس أو من دونه أن يضبط نص جواب الحاج عن شبرمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه نقطة فيها دقة بالغة. وما وجدت أحدا من الشراح أو ممن لقيته ممن تباحث معهم تنبه إلى هذه النقطة بل هذه النكتة. الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل الرجل من شبرمة، الرواية تقول أنه قال أخ لي أو قريب لي، لا يصح أن يجيب المسؤول من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الجواب المتردد. أنا إذا قلت لإنسان منكم سمعت يلبي عن فلان، مين هذا فلان؟ فأجابني بهذا الجواب أخ لي أو قريب لي، أنا بنتقده وأقول له أخي شو نحن عم نشتغل هلا بالسياسة، حتى أنك تكتم هوية هذا الإنسان عني، قل لي من هو يا أخي، حدد لي الجواب لأنه بدي أعرف هل يجوز أن تحج عنه ولا لا. لذلك لابد أن يكون جواب المسؤول من الرسول صلى الله عليه وسلم كان محدودا جدا، أن يقول هذا أبي أو أخي أو أمي أو أختي أو أي إنسان آخر، أما أن يقال هو أخ لي أو قريب لي فهذا ليس من المسؤول من الرسول مباشرة، وإنما هذا جاء من أحد الرواة فاته أن يضبط الجواب الصادر من الرسول عن الرسول عليه السلام. ولذلك فنحن لا نزال ولن نزال لحكمة أرادها الله عز وجل نجهل هوية هذا الإنسان الذي هو شبرمة، ولكن قواعد الشريعة تمنع هنا من أن يتساءل سائل أو يقول قائل إذن في هنا شيء ضاع عن المسلمين، نقول لا، لأن المسائل الفرعية ليس من ممكن لإنسان أن يحيط بها علما، لا سيما هذه الفرعيات التي توسع فيها المتأخرون من مختلف المذاهب فهي بالألوف إذا ما قلنا بالملايين، لا يمكن إنسان يحيط بها، وإنما يحيط بها تلك القواعد الشرعية الأصولية التي بعضها نص السائل أو يقول قائل إذن في هنا شيء ضاع عن المسلمين، نقول لا، لأن المسائل الفرعية ليس من ممكن لإنسان أن يحيط بها علما، لا سيما هذه الفرعيات التي توسع فيها المتأخرون من مختلف المذاهب فهي بالألوف إذا ما قلنا بالملايين، لا يمكن إنسان يحيط بها، وإنما يحيط بها تلك القواعد الشرعية الأصولية التي بعضها نص عليها ربنا عز وجل في كتابه ونبينا صلى الله عليه وسلم في سنته، والبعض الآخر استنبطها العلماء. فالآن هنا لم نعرف هوية هذا الشخص، فنحن نفترض أن يكون مثل والد تلك المرأة الفاطمية لم يستطع الحج فحج عنه، نفترض أنه أوصى بأن يحج عنه، إذا افترضناه انشغل بالتجارة وبماله وهذا صعب تصوره في زمن نبوة ورسالة، كما أنه من الصعوبة المكان أن نتصور أنه كان في زمن الرسول عليه السلام من يترك الصلاة، لأن الزمن هناك هو أنقى زمن وجد على وجه الأرض مطلقا، فأن نتصور إنسان تارك صلاة في زمن الرسول عليه السلام ثم نتصور أنه هناك لابد من إجراء عملية إسقاط الصلاة كما يفعل المتأخرون، أو تارك الحج عامدا متعمدا فنحج عنه حجة بدل كما يفعلون أيضا اليوم، هذا صعب.